طبعا دلوقتي المحمول فيه تخصيص النغمة، كل واحد بتخصص له نغمة أو كل مجموعة تخصص لها نغمة على حسب إمكانيات المحمول اللي معاك. فواحد عامل نغمة بتاعت مراته، نغمة اللي هي الصفارة بتاع عربية المطاف، فأول ما تنطلق السرينة بتاع المطاف بتاعي بقى يعرف إن مين، إن مراته اللي إيه؟ مراته اللي طلبها. المهم بتقول له، بتكلمه وإحنا قاعدين، فالمهم إيه، قاعد على صوته عليها والكلام ده هوت، وأنت دايما إشكالاتك، أنا قلت لك 100 مرة ما أناش فاضي، وكل شوية شغلاني بالتفاهات والبتاع. وبعدين قال لها عم الشيخ والله كلمها كلمتين، كلمها كلمتين أنا خلاص أنا هون، هات يا عم التليفون. إيه يا ستي؟ قالت لي يا عم الشيخ أنا دلوقتي زوجي ده راجل، زوجها راجل أعمال يعني، في المكتب أصحابه عارفين لما عربية المطاف تسرخ كده يبقى أنا اللي طلبها، العمال في المصنع والعمال في المحلات أول ما يسمعوا النغمة دي يقول له المدام يا بيه. طب أنا مش لاقي لي نغمة يعني أحسن من عربية المطافي مثلا؟ فقلت لها لا، هو المفروض بصراحة أنه ما يعملش كده، ما يضحكيش وبتاعه. فالعايز أقول دي يعني مثلا سوء خلق من الرجل أن يعمل رنة المحمول عربية المطافي، سوء خلق منه ليه يعملها كده، أو واحد يعملها عربية إسعاف. أو أنا سمعت مثلا برضو واحد عامل رنة المحمول بتاعت مراته بركان مثلا أو زلزال. وأغرب من كل ده عامل رنة محمول مراته كلب بهبهب. تخيل بقى لما يكون الست عارفة اللي أول ما كلب يهبهب كده والمش عارفية بقى، وخلص مراته اللي بتتصل معه، حاجة سيئة برضو يعني، حاجة برضو يعني سوء خلق من الرجل.